تفضلي على مصر. حصريا على موقع djkimo.com. دي هتعمل ايه دي بقى؟ سيبينا نضحك شوية. كلام كتير وهيلوموني عليه، احسن لخبيه واشيل في قلبي ليه اقول على ايه. يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وأشيل في قلبي ليه أقول على إيه، وعيوني لو يوم يخونوني إزاي هيجوا يحاسبوني من حرت بالنا وداري بس مين في دي. شمنا انه يوم يهواك، بحاول ابعد والاني جنبك مستحيل انساك، ليه كل احساس بالكلام بتوصله في ناس تحس أحبك من بعيد واحتر واتوب. يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وأشيل في قلبي حصريا على موقع DJKimo.com.